وقطاع بين الحيض والنفاس لما تقدم في ذلك، لأن هذا مانع يمنع من صحة العبادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. الرابع التمييز، فيجب على ولي المميز المقيت للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. فرق بين شرط الصحة وشرط الإيه؟ الوجوب، كده؟ شرط الوجوب اللي هو شروط الأهلية، كده؟ أما شرط الصحة فتصح الصلاة من الصغير وإن لم يبلغ، لأنه استوفى إيه؟ الشروط كشروط صحة. فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب، فشروط الوجوب هي شروط الأهلية، يعني هل هذا المكلف أهل لأن يقوم بالعبادة؟ مش كده؟ اشترط فيه البلوغ والعقل، لكن المميز في شروط الصحة المطلوب فعل شروط صحة الايه الأمر، سواء وجدت من كبير أو من صغير، فإن استطاع أن يستوفي شروط الصحة صح فعله وإن كان ايه صغيرا، بخلاف شرط الوجود اللي هو شرط الأهلية. قال إن يعتاده قياسا على الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أبنائهم كما جاء في الصحيح والسنة حيث ربيعة بنت معوذ: كنا نصوم أبناءنا فإذا بكى أحدهم، دل على النوم، إيه اللي يجوع ويعيا بدرس صغير كده، فندفع لهم اللعبة من العهن من الصوف، إذا دل على أنهم صغار. فالصغير يضرب على الصوم من بعد سن العاشرة قياسا على إيه؟ الصلاة، مش كده؟ وهل يضرب أو لا يضرب؟ المرجح أنه لا يضرب، بل لا يؤمر به إلا إذا كان يطيقه. طب حد الإطاقة، ضابط الإطاقة، متى نعلم أن الصبي يطيق أو لا يطيق؟ ها، ولا يؤمر بالسمع إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الإيه؟ عاشرة، قياسا على الحديث على الصلاة، مش كده؟ و و و و و, و, و لا مواردكم بالصلاة على السمع، واضربوهم عليها وفرقوا بينهم. ليه قال فرقوا بينهم في المضاجع؟ لأن العشر مظنة البلوغ، العشر مظنة البلوغ، وسبق معنا أن الحكم يعلق بالمظنة ولا لا؟ سبق هذا، مش كده؟ إن لم نعرف علته نعلقه بالمظنة، صحيح. فيقال كل عيل ينام على ايه؟ على السرير، مفيش مكان يكفي الكل، يبقى واحد ينام على السرير وواحد ينام تحت السرير، مفيش مكان، واخد بالك؟ فقد يقال ان نادرا ما يقع مثل هذه الامور بين الاصفاد في سن العشر، كده؟ قد يقال يعني الشيطان يلعب بالصغار، صحيح، وقد يقع منهم اللواط وهم صغار، كده؟ لو قيل بأن هذا نادر نجيب فنقول بأن الحكم هنا يعلق بالمظنة، وتعليق الحكم بالمظنة عند جماهير أهل العلم صحيح لا مانع منه، مش كده؟ الآن المسافر يفطر ويجمع ويقصر، ها؟ لمظنة الايه؟ المشقة، فيعلق الحكم الايه؟ بالمظنة، مش كده؟ هذا الذي يظن في علة الأمر، مش كده؟ نفس المسألة هنا، لا يؤمر بالصيام إلا بعد العشرة قياسا، لكن يضرب أو لا يضرب؟ مرجح أنه لا يضرب، خلاص؟ طيب، ضابط إطاقة الصوم، لأن الصحيح الولد لا يؤمر بالصوم إلا إذا كان يطيق. ضابط إطاقة الصوم أن يصوم 3 أيام ولا يقع له هزال ولا ضعف. صوم 3 أيام مش من غير أكل وشرب، لا، يفطر كل يوم، فإن استطاع أن يصوم 3 أيام بدون ما تلاقي وش الولد كده صفر ونشف قدامك هذا مضيع. أما إن وقع له هزال وضعف بعد صيام 3 أيام لا يؤمر بالصيام. بقي أن نقول هل قياس الصوم على الصلاة في أبناء 10 قياس صحيح ولا معتاد؟ لا، احنا بنتكلم على صيام معين، قلنا يؤمر بالصيام بعد ايه؟ بعشرة قياسا على الصلاة، ماشي كده؟ يضرب عليها طب المؤلف هنا يقول وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. فهتقول يضرب يبقى نقوله بعد الايه؟ 10 قياسا على الصلاة، مش كده؟ يا جماعة أنا أحيانا بحس إن أنا بلخبط. المرجح إن هو لا يضرب خلاص، ولا يؤمر بالصوم إلا إذا كان مطيقا، وحد الإطلاق أن يصوم 3 أيام إيه لا يقع له هزال ولا ضعف. لكن ننظر في قياس الصوم على الصلاة هل يصح ولا لا يصح؟ هو ده معنى الفرق. نقول الصلاة سهلة ليس فيها مشقة، وعلة الفعل في الصوم المشقة، مش كده؟ في الجوع وغيره. إذا هذا القياس قياس مع الفارق. قياس مع الفارق ليه؟ لأن العلة في الأصل أضعف من الفرع. أضعف الفرع إيه؟ صوم مشقة، والأصل خلاص صلاة سهلة، مش كده؟ وسبق معنا إن القياس الذي يكون مع الفارق دائما تجزي العلة في الفرع أقل منها في الأصل، أقل منها يعني العلة في الفرع ضعيفة والعلة في الأصل إيه؟ قوية شديدة، مش كده؟ زي ما مثلنا كده وقلنا احفظ المثال ده اهو تعرف بيه. السم شرب حرام لانه قاتل، مش كده؟ المياه الغازيه لها ضرر لكن على المدى البعيد، مش كده؟ فهل نقول تحرم المياه الغازيه قياسا على السم؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن العلة وهي الضرر في المياه الغازية ضعيفة جدا تضر لكن بعد ايه؟ سنوات عديدة، لكن السم ساعتها قاتل، مش كده؟ يبقى العلة في السم أقوى والعلة في الفرق المياه الغازية أضعف. وزي قلت لك تقدر تحكم على كل كيس كان صحيح ولا لا بالنظر في العلة. فإن وجدت، وهي دي أكثر قياسات الفقهاء التي تستدرك عليها، إنك تجد العلة في الفرق أضعف من الأصل، فقول مثلا لا يجوز استئجار المسلم عند الكافر قياسا على البيت. هذا قياس عليه عفوا، لأن لا يجوز شراء الكافر المسلم لأنه يتملك منافعه ويتملك ذاته ويتملك أعضاؤه، مش كده؟ طيب في الإجارة يتملك إيه؟ منافعه، وليست المنافع هي إيه؟ الذات. فالمنافع في الإجارة التي هي الفرض أقل من البيع في الأصل وفيه تملك الإيه؟ الذات. فكل قياس يأتي مع الفرض فالعلة في الفرض أضعف من الأصل. إذا نقول هنا إن هذا القياس قياس مع الفرق. ها هل يأثم الوالي إلا أن يضرب ولده ابن عشر؟ يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم بالصوت، لا يأثم. وهي دي ثمرة الخلاف اللي احنا ذكرناه في المسألة. هنا ليه قلنا لا يضرب؟ حتى لو كان يطيق لا يضرب، لأنه كيضرب صحيح. ايه نعم يأثم صحيح. الخامس العقل، وسبق معنا القاعدة الأمر بالأمر بالشيء، من باب أن تتذكروا يعني نذكركم فقط، الأمر بالأمر بالشيء أمر به، أحسن إلا لقليل. مش كده؟ لما والدك يقول لك مر أخيك الصغير بالصلاة، في أمر لك الأمر ذا يتوجه لك أنت أيضا ولا لا يتوجه؟ كده؟ طيب أنت تخرجت السنة دي وخلاص خلصت، فقال لك إيه؟ مر أخيك الصغير أن يذاكر دروسه، يتوجه لك الأمر ولا لا يتوجه؟ زي قلنا الأمر بالأمر بالشيء أمر به إلا لقرينة، فالقرينة تحدد إذا كان الأول والثاني مأمور أو الأول فقط مأمور أو الثاني فقط والمأمور. مره فليراجع. طيب عمر يأمر ولد ابن عمر أن يراجع، طيب هل هذا الأمر يتوجه لعمر؟ لا، صحيح ما تقدرش ناخذ اصلا كده. فهنا الامر موجه للولي وللصبي الاثنين، مروا اولادكم بالصلاه اولاد سب كده، انت من باب اول صحيح. قال اخر ها احنا قلنا على التفصيل، قلنا ان كان يصلح للأول فهو الأول، وإن كان يصلح للثاني فهو الثاني، وإن كان يصلح لهما جميعا يصلح لهما جميعا، وهذا على حسب القرين. يعني الأمر قد يصلح للأول والثاني، مروا أولادكم بالصلاة مش كده؟ طيب وقد يصلح للأول ولا يصلح للثاني مش كده؟ زي ما اقول لك ايه ذكرنا عليها دليل على معظمة الرسول، زي ما والدك يقول لك مثلا مر اخيك فل طيب يتوجه الاثنين. طيب كنا نصوم ابناءنا، هذا يكون بامر ولا غير امر؟ بامر، يدخل فيه ولا لا يدخل؟ يدخل كده. اللي احنا رجحناه المسألة دي انا استطعت، يعني عسيرة الوجود في كتب اهل العلم المشهور ان الامر بالامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به، هو ده الاصل. لكن مرجح في هذه القاعدة ان يقال ان الامر بالشيء، الامر بالامر بالشيء ان كان يصلح للاول فهو له، ان كان يصلح للثاني فهو له، وان كان يصلح للاثنين معا فهو له. فلو قيل مروا أولادكم إذا هذا توجه الكبير والصغير مش كده؟ مره فليراجع امرأته، هذا متوجه لمين؟ للثاني وليس للأول مش كده؟ وأظن ذكرنا عليها عن سورة الأصول. ايه نعم إيه؟ يعني الامر نفسه هل يوجه للاثنين ولا يوجه لواحد؟ هو الخلاف وقع فيه، هل يوجه للاول والثاني معا ولا يوجه للاول فقط ولا يوجه للثاني فقط؟ مين؟ ايه وهل في امر له بالصلاه ولا بالخروج؟ ايه ايه نعم، وليس معروف بانه يصلي لانه لا يصلي اللحية ها. طيب يأمر الأبناء والآباء من الأول، فيصلح توجيه الأمر للإثنين. وسبق معنا صحة توجيه الخطاب للمتصل به كده. طيب يا أيها الذين اتقوا الله، يا أيها الرسل من الطيبات وأعمالوا صالحة كده، فيصلح أن يوجه الاثنين معه، وقد يصلح أن يوجه للثاني منهما، وقد يصلح أن يوجه للأول منهما، وإن كان الأول منهم هذه لم نجد عليها مثال صحيح. يعني يوجه الأول منهما قد يصلح، ولماذا يقوم بالثاني عقل؟ قال الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجله، فأضاف إليه وهو لا يضاف إلى المجنون المغمى عليه. صحيح، كل منهما يعني المجنون والمغمى عليه ليس له نية ولا يستطيع أن يأتي بها. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. طيب، يعني لو نوى بالليل وجن قبل الفجر واستفاق بالنهار وجن ثم استفاق مع الغروب، كم صار له؟ ليه؟ وجدت منه النية والإمساك أثناء الليل. يعني واحد يا جماعة نوى من الليل صيام الغد خلاص، ثم أغمي عليه من قبل الفجر لحد الظهر خلاص، وبعدين استفاق نص ساعة وأغمي عليه مرة أخرى وأفاق مع الغروب، يصح صيام ولا لا يصح؟ يصح صيام، لأنه وجد منه الإمساك. صحيح. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. رجل أغمي عليه بالليل ولم ينوي الصيام، يعني قبل أن ينوي أغمي عليه وأفاق المغرب، يصح صيامه ولا لا يصح؟ ها؟ عند الجمهور لا يصح وهو الراجح. وهل يجب عليه القضاء ولا لا يجب؟ يجب عليه القضاء. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء. هو مقطوع عنه الكلام، لا يجب عليه القضاء. لو كان هو ذا حاله بمعنى أنه يصرع كثيرا، أما مجرد الإغماء ساعة وفوق فهذا يجب عليه القضاء. أما إن كان جنون يستغرق وقت طويل يغمى عليه وقت طويل، فقد مضى عليه الوقت الذي طولب فيه بالصيام وهو مرفوع عنه القلب، فلا يطالب بالصيام عن موجه. النائل صح الصوم لو كانت الفترة تحت طويلة يقطع على الميت، أما لو كانت قصيرة فيقطع على الميت من المرج. قال ومن نام جميع النهار مع صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. صحيح. لو تسحر ونوى الصيام ونام قبل الفجر واستيقظ بعد الغروب، يصح صيامه ولا لا يصح؟ يصح. ليه؟ لأن النائم له إحساس وإدراك، أما المجنون فليس معه إحساس ولا إدراك. فالنائم لو صحيته يصح، مش كده؟ إذا يصح صوم. لكن هل مثل هذا يؤجر؟ إيه يؤجر، يؤجر كأحكام فقهية يؤجر، لكن يؤجر يعني بشيء يسير جدا، يعني يكاد يكون لأن الصيام شرع من أجل تهذيب النفس. فإذا تصحر ونام، طبعا هذا الكلام وكيف تصحر ونام وطب الفجر والظهر والعصر، لكن كحكم فقهي صيام صحيح، صيام صحيح. ليه؟ لأن النوم عادة، النوم عادة، النوم عادة، ولا يزول به الإحساس بالكلية. لكن الجنون ليس بعادة، وإنما هو عارض سماوي، إنما هو عارض سماوي. لأن إحنا عندنا العوارض على قسمين، العوارض على قسمين، عارض جبلي وهذا سبق معنا، وعارض عارض مكتسب وعارض سماوي. العارض السماوي هو ما يقع للإنسان بغير اختياره، كالنوم والجنون وما شابههما. والعارض المكتسب مثل السكر والتخدير وما شابه. أحسنت. إذا سلب نواهب سقط ما وجه. صحيح. هذا يرد على قول لذلك، هذا يدل على أن هذا القول غير منضبط، غير منضبط. حتى في ويقول طيب لو صلى مرة واحدة في حياته ينتفع عنه الكفر ولا لا ينتفع؟ لو صلى مرة واحدة صحيح، قال ينتفع عنه ايه؟ سبحان الله. هذا القول يرد عليه اشكالات كثيرة جدا. وهل لو أراد أن يصلي يغتسل اغتسال المشركين ولا لا يغتسل؟ هذا الغريب. قال الثالث النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الحديث صحيح، يشترط صحة الصوم النية صحيح، بل هي شرط العبادات كلها على الإطلاق صحيح. فمن لا نية له فلا صوم له. الحديث هو أبو داود واختلف في رفعه ووقفه. ومنهم من حكم عليه بالاضطراب سندا ومتنا، يعني ضعفه بالكلية. والمرجح أن الحديث معلول بالوقف، أعله بالوقف الحافظ أبو حاتم الرازي، وكذلك أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وأبو داود وجماعة. هؤلاء جبال الحفظ والعلل حكموا عليه بالوقف وقد جاء من طرق موصولة، لكن من وصله أضعف ممن أوقفه على عمر، على ابن عمر وعلى حفص. وحتى لو قيل بضعف الحديث ككل أو بوقفه، فلا بد للنية أن تسبق العمل. كده واحد قال الله أكبر ودخل في الصلاة، وبعد ما دخل فيها راح ناوي إن هي الظهر، صح؟ ليه؟ وقع ركن من أركان العبادة قبل النية، قبل أن ينوي، مش كده؟ والركن ده جزء من الصلاة، مش كده؟ فلو الفجر أذن وبعد الفجر ما يأذن بدقيقة نوى يصوم، عندنا يصوم من طلوع الفجر إلى إيه؟ مش كده؟ طيب من أذان الفجر لحد بعد منه بدقيقة، ده جزء من النهار ولا لا؟ جزء من النهار، مش كده؟ إذا ما وقع جزء من النهار بغير إيه؟ نفس المسألة. فحتى لو قيل بأن الحديث موقوف على ابن عمر وحفصة، نقول الأصل في النية أن تكون قبل العبادة، هذا الأصل. فمن جاء بها بعد العبادة عبادته باطلة. لمشقة الأصل، لمشقة المراقبة. صحيح. يقال مطرونة أو قبلها لا مانع. وإلا فهو لو قال الله أكبر، يأتي بالنية مع الترفق، لكن لو وصل في الحقيقة تجد النية لابد أن تكون سابقة ولو بلحظة، يعني قبل أن يقول الله أكبر ينوي، يعني إذا جاءت قبل العبادة. ما فيش مانع. وتجد معه ما فيش مانع. لأن الأصل فيه إنما الأعمال بالنيات، كيل الباء المصحبة، كيل الباء المصحبة، يعني هي مصاحبة للعمل. ذكرنا هذا الكلام في صحيح مسلم وقلنا يجوز، وهو مذهب الجمهور، أن ينشئ نية النافلة في الصوم من النهار، وهذا وقع عليه إجماع الصحابة. وقد كان ابن عباس وأبو الدرداء، وعلقه البخاري في كتاب الصيام وجاء موصول عند غيره، أبو الدرداء فعل مثل ما فعلنا الصلاة، جاء إلى أهله من النهار الضحى وقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا. هذا علقه البخاري وموصول عند غيره بإسناد صحيح. قال هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إذا أنا صائم. هكذا فعل من تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا فعل ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة، وهو إجماع ولا يعرف عنه خلاف ذلك. فيجوز إنشاء نية النافلة من النهار، وحفظنا فيه وذكرنا الألفاظ عند عبد الرزاق وابن شيبة وغيرهم في صحيح مسلم، وذكرنا أن الخلاف في قبل الزوال أو بعد الزوال ليس عليه دليل. فلو صام من بعد الزوال يعني بعد الظهر إلا نصف يوم، طيب هذا صحيح صيام، بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر لا مانع. فذكرنا هذا وقلنا قبل ذلك أنك تدخل الصلاة بنيتين لا بنية واحدة، فاكرين ولا لا؟ وزي قلنا الوقت يعين الصلاة، ولو لم ينوي التعيين. واحد دخل المسجد والناس خلاص بيقيموا الصلاة الظهر، راح وقف في الصلاة قال الله أكبر، الوقت وهو وقت الظهر يعين الصلاة، يعني واحد جاي قبل الفجر ساعة وراح متوضي ونصلي، ده بيصلي ايه ده؟ بعد الشمس وطلعت ارتفاع الرمح توضأ وصلى، بيصلي ايه؟ الضحى مش كده؟ وهكذا. وذلك قلنا تدخل الصلاة بنيتين، نية الفريضة ونية التعيين مش كده؟ المطلوب نية الفريضة فقط، ونية التعيين وجدت أم لم توجد في الصلاة صحيحة. ايه صحيح وكم يعني قلنا في السنة ما يقول في مجمع الفتاوى لو كلفنا الله تبارك وتعالى عملا بلا نية لكان مما لا يوصف. ليه؟ لأن أصل النية مبنية على العلم، ولا يمكن أن تتأتى نية إلا بعلم. يعني الله معد عليك وأنت قاعد في الشارع بالعربية قلت لك اركب اركب اركب، ايه بس قلت لك اقول لك بس اركب رسين ثلاثة شوية نزلنا وبعدين قلت لك ايه هنصلي الجنازة بس على اخونا فلان، تروح انت ايه ناوي صلاة الجنازة صح مش كده؟ طيب عديت عليك اقول لك اركب قلت لي ايه؟ قلت لك هنصلي الجنازة على فلان، وانت حطيت رجلك في العربية وانت ناوي ايه؟ طيب في الصورة الاولى من ساعة ما ركبت العبر حد ما وقمنا تقدر تنوي؟ ليه؟ ما تعرفش نردك ليه أصلا، لكن لما كان عندك علم ان احنا هنصلي الجنازة على فلان استطعت انك انت ايه؟ تنوي. اذا لا يمكن ان تتأتى نية بلا علم، لا يمكن. واحد راكب في الأتوبيس وانتوا الاثنين من دسوق مثلا، فانت اما وصلت كده لحد ايه؟ بنها فبيقول رايح في ايه؟ بقول لك والله ما اعرفش انا راكب وخلاص. ها؟ جربت في القاهرة. الله بتعمل ايه يا فلان هنا؟ بقول لك والله مش عارف. ده بيسمى ايه؟ مجنون. مجنون. ليه؟ لا يمكن اتحرك الا بنية وعلم، صحيح؟ طيب هل يشترط ان هو ينوي لكل يوم ولا تكفيه نية مجملة في اول رمضان؟ تكفيه نية مجملة في اول رمضان ولا يشترط النية كل يوم؟ الجمهور يقولون يشترط النية كل يوم، والمالكية يقولون يكفي نية واحدة لكل رمضان. طبعا من قالوا هم الجمهور بأنه يجب عليه النية لكل يوم، قالوا لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بذاتها، عبادة مستقلة بذاتها. طيب صورة ثمرة الخلاف في المسألة دي ما هي؟ لأن هي صورة واحدة، ولولا هذه الصورة لقلنا إن الخلاف بين الجمهور والمالكية لفظي لا يترتب عليه ثمرة، لا يترتب عليه ثمرة. صورة واحدة فقط، إيه الصورة دي؟ إيه؟ إيه أحسن أحسن، إيه دي ثمرة الخلاف بين الجمهور والمالكية؟ هو الأنفى خلاص ونام قبل المغرب، نام قبل المغرب خلاص، واستيقظ بعد طلوع الفجر، فهل تكفيه النية الأولى لرمضان ويكمل صيامه ومعاه يا جماعة، ولا يجب عليه أن يمسك هذا اليوم ولا يعتد به لأنه لم ينوي ويقضيه يوما آخر؟ هي دي صار الخلاف في هذه المسألة، والمرجح أن النية الأولى لرمضان تكفي، هذا المرجح، وإن كان الأفضل ها؟ الأفضل لا، الأفضل أن هو يعني يرغب فيها كل ليلة لا مانع، لكن الناظر يجد أن النية الأولى تكفي في أول الشهر على قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فجمع قيام رمضان جملا، ولا يجب عليه تجديد النية لكل يوم إلا إذا نوى الفطر بسبب مباح. إيه هو يتكلم عنه شيخ سن تيمية، يقول هو لما يقوم يتعشى كل يوم، ها يعني لما يقوم يتسحر ده بمثابة النية مش كده، وكذلك يفرق ما بين عشائه في ليالي رمضان وليلة الفطر. ففي ليالي رمضان يأكل أكل خفيف لا يملأ بطنه لأنه يكون يتصحر، لكن ليلة الفطر يملأ بطنه لأنه لن يأكل من الليل سينام، وليس من عادته أن يأكل من الليل. فالمرجح أن نية واحدة تكفي للشهر كله، ولا يجب عليه تجديدها كل يوم إلا إذا أفطر بسبب مباح، كما لو أنه سافر مثلا أو مرض ورجع من السفر أو شفاه الله تبارك وتعالى ينشئ نية من جديد. هذا المرجح. وعندي فيها إيه؟ ايه ايه منزولة تكفير تكفير ينجوز بس المسألة، وده تنسيل صحيح تنسيل صحيح. لأن إن جاء يقضي ماذا يقضي؟ التي بطل وإن لم ينجوز. الملكي ايه عندي فيها دليل ذكرته لكم في صحيح مسلم لكن الآن مش خلق عاد شكو فكره كما ذكرناه في كتاب السنة الخامسة من المسيح. قال فما خطر ببالي أنه صائم غدا فقد نوى لأن النية محلها القلب. خطر بباله أنه هيصوم بكرة لا يكفي، يعني معناه أن النية لا تحتاج إلى تكلف، لا تحتاج إلى تكلف، ولأنه يتلفظ يقول أنا صايم غدا إن شاء الله، ها؟ لا، مجرد ما خطر بقلبه أنه صايم غدا يكفي هذا. قال وكذا العلم وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يعني السحور من الليل يدل على أنه أجمع النية من أجل الصيام يريد الصوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. هل من عادة الإنسان أنه يأكل كل ليلة في آخر الليل ولا يتعشى في أول الليل؟ فلما قام يتعشى من آخر الليل وليس من عادته يعني يتصحر دل على أنه يريد الصوم. قال ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. صحيح، أيام الفطر يملأ بطنه وفي أيام رمضان لا يملأ بطنه لأجل أنه يعلم أنه ما يفطر، يعني ما بيملأش لأنه عارف أنه يتسحر من الليل. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطرت به فاتا محلها، يعني وطب الأكل والشرب فات محلها. صحيح، نوى مثلا أنه سيصوم غدا الساعة 12 بالليل مثلا، نوى الإمساك خلاص، نوى الإمساك خلاص، ثم بدا له أن يأكل أو يشرب وليس الفجر يأذن الساعة 4 مثلا، يعني هو نوى الصيام الساعة 12 خلاص أمسك خلاص أمسك على كده، ثم بدا له أن يأكل أو يشرب أو يأتي امرأته، هل معنى أنه لو أتى امرأته أو أكل أو شرب يجب عليه تجديد النية من جديد ولا تكفي؟ لأن ما زال محل النية موجود لم ينتهي بعد، محلان اللي هو الليل مش كده، والنية تجزئه في أي جزء من الليل، يعني ينوي بعد العشاء منتصف الليل قبل الفجر ولا بعد يجزئه. فلو إنه أمسك من أول الليل أو منتصف الليل ثم أراد أن يأكل أو يشرب أو يأتي مرأته فلا مانع، لأن محل النية ما زال موجود. قال أو قال إن شاء الله غير متردد كما لا يفسد الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. سبق معنا أن التعليق على قسمين، تعليق يراد به التحقيق والتبرك، وتعليق يراد به التردد. وإما إن شاء الله بكم تشمل الاثنين ولا لا؟ أيوه تشمل الاثنين إن شاء الله. نلحقكم على وصف الإيمان كده، هذا تحقيق وأن نميز، ولا بد أن نميز كده، لا بد أن نحفظ النظر كده. وعلى وجه التردد، وإن شاء الله قد نموت معكم في هذا المكان وقد نموت في مكان آخر مش كده؟ لو أنت بتقول له أقصد بكرة قال لك إن شاء الله، ها؟ وأنا بقول له أنت مسافر بكرة، يقول لك إيه؟ إن شاء الله. هذه يراد بها تحقيق، ويراد بها التردد أيضا الاثنين كده. يراد بها أنا عازم وجازم إن شاء الله على الصوم غدا خلاص، وأتبرك بذكر الله تبارك وتعالى خلاص، وقد أكون مسافر غدا من الصيام. فتقول لي تصوم غدا، أقول لك إيه؟ هنا متردد. إن شاء الله يعني إيه؟ قد أصوم في الصفا وقد أفطر، يعني الجو حر وما استطعت شيء أفطر مش كده؟ إيه؟ فإن شاء الله إما أن يراد بها تبرك التحقيق، يعني هذا الأمر محقق لا محالة سأفعله مش كده؟ وقد يراد به التردد صحيح. فهنا يقول أو قال إن شاء الله غير متردد، يبقى يحمله على التحقيق والتبرك، كما لا يفسد الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. لو قال أنا مؤمن إن شاء الله لما ليه؟ التحقيق والتبرك، وينفي عن نفسه الورع، كأنه بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني ينفي عن نفسه الورع و يعني انه يدعي لنفسه كمال ايمان وغيره. نعم لا مانع، مفيش اشكال. زي ايه؟ لا ما يكون مفهومنا في الايمان الان لا اعتبر الله بعيد. طيب يكفيكم كده يا جماعة؟ لا خليني بس. هو كتاب الصيام ما ياخدش معانا